أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. قبل بداية هذا اللقاء، يمكن بعضكم يستغرب، اليوم راح أقابل شخص مسلم وراح أتكلم عن هداية القرآن، وأنتم تعودتم إحنا نقابل غير المسلمين دائما في برنامج بالقرآن اهتديت. كتاب الله سبحانه وتعالى هدايته للمسلم وغير المسلم، بل الأكثر هو للمسلم والأولى يكون للمسلم. تخيل إحنا كلنا كمسلمين إذا صلينا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأ سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونحن مسلمين. الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لذلك اليوم راح اقابل اخونا علي الحبسي، هذا اللاعب وهذا الكابتن الخلوق. شوفوا اللقاء وتمتعوا. كابتن علي ما شاء الله من رجل الاطفاء الى حارس مرمى في الدرجه الثالثه في الدوري المحلي العماني، إلى عالم الاحتراف، إلى أن أصبحت ما شاء الله حارس أساسي في الدوري الإنجليزي. شنو يعني لك هذا التدرج؟ كونك رياضي من المهم أنك تترحل من فريق الدرجة ثالثة هاوي إلى فريق درجة أولى في سلطنة عمان نادي النصر، بعدها اشتغلت كرجل إطفاء، بعدها وصلت المرحلة اللي هي الأهم، احترافي في الدوري النرويجي، وبعدين اجى الحلم الكبير اللي هو كان بالنسبه لي الاحتراف في الدوري الانجليزي عن طريق بوابه نادي بولتون، وبعدها انتقلت على نادي ويغن، والحين الحمد لله الله موفقني مع نادي ريدينغ الانجليزي. 14 سنه في مشوار طويل ما اعتقد بالشيء السهل، عانيت منه كثير. اصعب قرار كان هو قرار الاحتراف. الدوري المحلي عشت فيه الحمد لله ايام حلوه، وبعدها جل الخيار الاصعب او القرار الاصعب هو الاحتراف في الدوري النرويجي كاول لاعب عماني وخليجي يحترف اوروبا. في الملعب اصعب مركز حارس المرمى، اذا فاز الفريق ما تحسب لك ولا حد يجيب سيرتك، واذا خسرت قال خساره منك، لازم يكون ايمانك قوي. يعني ايش ردك على هالشيء؟ لا شوف، يعني انا اكون صريح معك، الانسان المؤمن لازم يكون هذه الاشياء حاضره في باله، ان اليوم التوفيق دائما من رب العالمين. نعم. يمكن بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى ما موفق في مبارياته، بالعكس انا صادفتني اشياء كثيره، يعني مواقف كثيره، والحمد لله رب العالمين قدرت ان اتغلب عليها. يعني في مباريات لما كنت في البريمير ليج، اتذكر مباراتنا مع مانشستر سيتي عملت خطا كبير، وفي نفس الموسم يعني حصلت على أفضل لاعب من قبل جماهير النادي وفي النادي مع نادي. فالأخطاء تصير، بس كيف الإنسان يتعامل مع هذا الخطأ؟ أنا 14 سنة، رضا الوالدين ودعاء الوالدين أحس فيه في كل وقتي، الله في كل وقتي، في كل دقيقة، في كل خطوة أنا أحس برضا الوالدين. بالنسبة لي أنا أمي وأبوي كل حاجة. أنا من يوم طلعت من عمان لين يومك هذا، لين جلستنا هذه، كل يوم أكلم الوالدة. الله. 14 سنة ما يفوت يوم، ما في يوم ما كلمت والدتي فيه، ما في يوم ما قمت الصباح ما صدحت عليها وخد دعواتها. ثاني ايوه عالم حد يصير الكره امام دروكبا، عالم حد الامتياز يصير الكره الحارس العماني، وعالم حد يتصدر الكره دروكبا. بس في النهايه الغربه تعلمك حاجه واحده، الصديق الصالح تحصله في المسجد. الله اكبر، هذه الغربه، الصديق الصالح والرجل الصالح تلاقيه في المسجد، تحصله في المسجد. وفعلا كل اصحابي اللي هم فعلا علاقتي جدا قويه معاهم هم اصدقاء، هم المسجد. اصدقاء المسجد. ابو رناد، ابي اعرف عن اصدقائك وربعك خارج الملعب. من الناس اللي دائما اني احب اذكرهم بالخير، الله يحفظه يا رب ان شاء الله. آمين. ويمكن هذا البلد اللي عرفتنا على بعض الشيخ محمد البراء، الله يحفظه، يعني الله يحفظه، لما كنا فيه. خصوصا لما كنت في بولتون وفي مانشستر. اول لقاء كان ب 2010، اول ما جيت اول شهر كانت في مسابقه مسوينها ثقافيه خليجيه وكانت وكانت برعايه من علي الحبسي. انا طبعا رايح كنت امثل دوله الكويت. منو اللي فاز بالمسابقه هذه؟ كانت اول مسابقه تصير، اللي فاز فيها الكويت، احنا فزنا فيها ما شاء الله في كره القدم، اول بطوله للكويت في الثقافيه. الكويت اني ناديتك وسعيت، اني استهديتك فهديت، بالقران انا رت طريقي. خلال 14 سنة هذه في عالم الاحتراف، ما جاك مثلا واحد جلس معاك وقال لك حدثني عن هذا الشيء، يعني من ناحية الإسلام هل هذا هو الإسلام؟ يعني حصل لك موقف من هذا النوع؟ لما يشوفون ونتكلم عن الإسلام يقول دائما نحن نشوف علي فيك الإسلام. من الشيء اللي نشوفه في الإعلام وفي الصحافة ما أعتقد أنه هو الإسلام الحقيقي. لما انتقلت أول سنة في نادي بولتون، جاري إنجليزي يقول أول ما قالوا لي أن في جار عربي ومسلم إجا، تخوفت في البداية. بس أحب أقول لك أنا الشيء اللي كنت أشوفه في الصحافة والإعلام شيء، والشيء اللي شفته منك شيء ثاني. فيعني يقول أنا أحب أقدم أسفي لك. وحتى سبحان الله، يعني أول ما طلعت من بيتي في بولتون انتقلت على ريدينغ، يعني حتى بكى هو وزوجته بكوا. بوريناد، بس ما أدري منه هذا اللاعب، بسبب أخلاقه خلى أحد اللاعبين هني يسلم. بس ما بوريناد ما ياله وقال له ترى أسلم وكذي وكذا، بس بأخلاق بتعامل سبحان الله أسلم. هو يطبق الآية القرآنية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يمكن هذه الآية من الآيات المهمة، خصوصا لما بديت الاحتراف هنا معاي في أوروبا. أخلاق المسلم، تعامل المسلم مع الغير، من الأشياء المهمة اللي لازم يوصلها للناس اللي جالس يتعامل معاهم. أول الصباح أول ما أوصل النادي أحب أسلم على كل شخص في النادي، أحب أدخل وأنا مبتسم، وأنا أحس لها تأثير كبير للمجتمع الغربي. We all know Ali is a dedicated Muslim, you know, and he's not ashamed of that. Someone with morals, someone who takes you for face value, who when you see them they're always happy, you know, never has a bad word to say, never moans. وهذه صراحة فعلا الحمد لله نعمة من الأشياء اللي مثل ما أقولك، مش أنا، اللاعبين المسلمين قدرنا أن نأثر ولو حاجة بسيطة. هو تغيير جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي من مثل ما يسمونه الشامبين إلى درع البريمير ليج، لأن حصلوا أن كل اللاعبين المسلمين اللي حصلوا على جائزة أفضل ردوها. بوريناد خلى، يعني خلى إدارة النادي تفرض أنه يكون في مصلى بالنادي بسببه هو، بس مو هو تل راح وقال لهم خلوا لي مصلى، لا، هم لما يشوفونه يصلي ولا يتكلم، بس بأخلاق بوريناد بتعامله يو قالوا له تعال ترى احنا حطينا مصلى خاص حق المسلمين، وسبه منه وسبه أخلاق وتعامله. أخلاق وتعامله من يوم أول ما أدخل النادي ووقع معاهم إلزامية وجود اللحم الحلال، دجاج الحلال، في النادي في النادي من ضمن العقد هذا لا مش من ضمن العقد هم يعرفوا الله ومهتمين بهذا الشيء انه يكون حريصين انه يكون موجود النبي عليه الصلاه والسلام يقول خياركم احسنكم اخلاقا النبي عليه الصلاه والسلام بين في هذا الحديث ان افضل الناس في هذه الدنيا هم افضل الناس واحسن الناس خلقا وفي الجنه هم اكثر الناس دخولا للجنه اصحاب الخلق الجميل والرائع عندما سئل النبي عليه الصلاه والسلام ما اكثر شيء يدخل الجنه رد النبي عليه الصلاه والسلام فقال تقوى الله وحسن الخلق كتاب الله سبحانه وتعالى من اول ما دخلنا شفنا كتاب الله سبحانه وتعالى موجود على هذه الطاوله الله يحفظك ابي اعرف علاقتك مع القران كيف تعيش مع القران خاصه في الغربه وفي فتره احترافك ابو رناد احب اقرا القران احس طمانينه في قلبي كل مباراه اروحها لازم اقرا قدر الامكان احاول اكون كثير اقرا القران خصوصا يمكن ايام المباريات ايام اللي نروح فيها للمعسكرات من منطقه لمنطقه دائما يكون بعض الاوقات في فراغ ووقت في الباص انك تقرا او في القطار تقرا القران فاحاول اني اكون قريب من هذا الامر احب اقرا القران يكون قريب من اللاعبين and yeah he reads the quran i've seen him read it on the coach on the way to games on the way after games i've seen him reading the quran you know and you know like i say any person whatever faith they are they shouldn't be ashamed of their god and who they believe in you know and for sure he's not that بعض الاحيان نكون مقصرين فعلا يعني بعض الاحيان نكون مقصرين بس دائما احرص قدر الامكان اني اقرا ولو صفحه هذه وصيه الوالده يعني الوالده الله يحفظها وصتني كثير على القران وكل يوم يعني كل يوم كل ما اكلمها الصباح او قبل ما اروح للتمارين بعد ما تدعي لي الله يحفظها دائما توصيني بقراءه القران وقران الفجر يشهد على احساسي وهو مشهود مثيلك والله ما يوجد خشع قلبي وعيني تجود ولا مني بك تهجد وجدت اللي قبل مفقود كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح انت ما شاء الله لاعب محترف يختلف عن لاعب الهاوي احيانا انت قبل شوي كنت تكلمني يوصل تقريبا في اليوم الى 3 تدريبات عادي في اليوم كيف توافق بين هذا واوقات الصلاه بورينات والله الحمد لله رب العالمين من الاشياء اللي انا يعني اعتز فيها واحب اقدم كل شكري لكل الانديه اللي تعاملت معاها هنا في الدوري الانجليزي او حتى الدوري النرويجي توفير غرف خاصه بالنسبه لي انا في كل الملاعب اللي لعبت فيها صليت في كل ملاعب بريطانيا كل الملاعب ما شاء الله كل الملاعب اللي لعبت فيها الأولد ترافورد ويمبلي تحرص على هذا الشيء ولا تجي صدفه لا يعني لان اوقات المباريات في الدوري الانجليزي الساعه 3 نعم احنا الساعه 12 دائما نكون نطلع من الفندق نعم فاوقات الساعه بعد ما داخل وقت الصلاه نعم اول ما نوصل الملعب يكون داخل وقت الصلاه داخل وقت الصلاه واذا ما صليت كنت تروح عليك المغرب المغرب والعشاء فسبحان الله من الناس اللي انا احترمهم كثير احترم كل المدربين نعم بس روبرتو مارتينيز احترمه جدا نعم هذا المدرب كان هو حريص انه يروح مثلا نلعب مباراه مثلا قول الاورترا في الخارج ملعبنا هو كان حريص يروح يخبر المسؤولين ان اريد غرفه عشان علي يصلي فيها قبل المباراه بالرغم انه هو لاعب محترف هنا علي الحبسي ويعاني ما يعاني اوقات التدريب غير اوقات المباريات غير ويلعب في دوري اوروبي غير مسلم ومع هذا محافظ على الصلاه الله يحفظه وبعض شبابنا الله يهدينا وياهم تشوفه يحجز ملعب برا في الشارع يلعب ياذن المغرب ياذن العشاء وطوفهم الصلاه وعندهم هذا الامر عادي ترى الصلاة لها وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في كتاب الله قلبي صار حي حياتي صار لظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه من عرفته صارت أيامي هنا ما شاء الله